وبروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أبناؤكم فإن الجزاء من جنس العمل وإياكم والعقوق والقتلى. فلقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب للعن والديه كالمباشر. حبب الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من بر الوالدين جميعا ولا تتعاونوا بذلك فإنهم سوف يطالبونكم يوم القيامة بما فرطتم فيه من الواجب. أيها الإخوة في الجمعة الماضية تكلمنا على موضوع الهدي وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من بيته ما جرى عليه التكوين من أي شيء كان من الأبواب أو غيرها. ولكن بعض الناس سألني عن الأخشاب التي تترك بعد الهدم رغبة عنها. ونقول الأخشاب التي تترك بعد الهدم رغبة عنها ولا يريدونها المسؤولون فإنها تكون لمن أخذها ملكا حلالا له ولا حرج عليه في ذلك. وأما الأشياء التي لم يجر عليها التثمين مما يكون في البيت من المراوح وغيرها فإنه يكون ملكا لصاحب البيت والمرجع في ذلك إلى الهيئة التي تثمن. فما قالت إنها قد ثمنته فإنه ملك للدولة والشيء الذي لم تثمنه يكون ملكا لصاحب البيت. وكذلك يقال في البساتين التي تمر بها هذه الشوارع. عباد الله اعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم عتقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغز الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح اقوالنا كما اصلحت اقوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم من أراد بهم شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين معرضا عما فيه الخير لعبادك فعجله بخير منه يا رب العالمين وعزله عن ولاية المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من بطانتهم ناصحا لهم ولشعوبهم فثبته على ذلك وارزقهم محبته حتى يبقوه على ما هو عليه. ومن كان منهم منحرفا عن ذلك أمانيا لا يريد إلا ما تشتهي نفسه ولا يريد مصلحة العباد